الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب العفو عن القصاص. أجمع المسلمون على جوازه. يجب بالقتل العمد القود أو الدية، فيخير الولي بينهما، لحديث أبي هريرة مرفوعة: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل. رواه جماعة التمودي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. قد مر بنا جملة من أحكام القصاص، وأن موجبه هو القتل العمد العدوان، وتبينا شروط ذلك. ثم أعقب المعلف رحمه الله ذلك ببيان أحكام العفو عن القصاص. يقول: أجمع المسلمون على جوازه، يعني على جواز العفو عن القصاص، لأنه حق للمخلوق، فإذا تنازل عنه فإنه تنازل عن حقه. والقصاص شرع لأجل التشفي، فإذا أن الإنسان لا يريد هذا الأمر وأراد العفو فإن الشارع أباح له ذلك. وهذا في الأحكام التي توجب القصاص والأعمال التي توجب القصاص. وأما ما توجب أحكاما أخرى لغير أولياء المقتول فإنه لا ينفع في ذلك عفو من جني عليه وقريبه، كما لو زنى محصن بامرأة فعافت المرأة أو أولياؤها، فإن هذا لا يؤثر في إقامة حد الرجم على الزاني، لأن الزنا لأن إقامة حد الزنا حق لله تعالى. وأما القصاص فهو حق للآدميين، فإذا عفوا عن حقهم جاز ذلك بإجماع أهل العلم. ثم بين رحمه الله بما يوجد، ما هي الأشياء التي تكون لأولياء المجني عليه بسبب الجناية المتعمدة. قال: يجب بالقتل العمد القود أو الدية. القود يعني القصاص، أو الدية، فيخير الولي بينهما، يعني ولي الدم أولياء المقتول يخيرون بين القصاص أو الدية. فإن اختاروا القصاص بشروطه التي مرت بنا، وهو اتفاقهم وأن يكونوا من المكلفين، فإنه يقتص منه. وإن اختاره بعض دون بعض لم يتم أو لا يتم القصاص، لأنه لا يتجزأ ولا يتعدد. فإذا طلب بعضهم الدية وبعضهم القصاص فإنه يصير للجميع الدية ولا يقتص من الجاني. أما إذا اتفقوا على طلب القصاص فإنه حقهم وينفذ لهم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد، يعني إما أن يقص يقتص من الجاني، وإما أن يؤدي الدية، يعني يعطى دية بسبب الجناية على قريبه وعفوه، أي عفو ولي القصاص مجانا، أي من غير أن يأخذ شيئا، أفضل لقول الله تعالى وإن تعفوا أقرب للتقوى، ولحديث أبي هريرة مرفوعا ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزة، رواه أحمد ومسلم والترمذي. قال وعفوه مجانا أفضل، بمعنى أن عفو أولياء الدم عن الجاني الذي وجب عليه القصاص وعدم أخذهم الدية هذا أفضل من القصاص ومن أخذ الدية، لقول الله جل وعلا وأن تعفو أقرب للتقوى، وقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فإذا عفى الإنسان عن القصاص والدية فإن هذا أفضل في حق الذي عفى، لأنه تنازل عن حقه لوجه الله جل وعلا. وقوله عليه الصلاة والسلام ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا، فالإنسان إذا ظلم وعفى فإن هذا عز له في الدنيا والآخرة. ثم لا تعزير على جان، فإن اختار ولي جناية القود أو عفى عن الدية فقط دون القصاص فله أخذها، أي أخذ الدية، لأن القصاص أعلى، فإذا اختاره لم يمتنع عليه الانتقال إلى الأدنى. يقول ثم لا تعزير على جان، يعني إذا عفوا عن القصاص وعن الدية فإنه لا يعذب الجاني ولا يؤدب الجاني، لأن هذا حق شخصي لأولياء الدم وقد عفوا عنه. يقول فإن اختار ولي الجناية القود أو عفى عن الدية فقط أي دون القصاص فله أخذها، أي أخذ الدية، بمعنى أنه لو أن إنسانا قال عفوت عن القصاص فإن هذا لا يعني العفو عن الدية، فله أن يطالب بها. يقول إذا أن إنسانا اختار القود بمعنى أنه طالب بالقصاص فله أن يعفو فيما بعد ويطالب بالدية، بمعنى أنه يرجع. أما لو عفى عن الدية ولم يتعرض للقصاص بذكر فإن هذا الأمر ليس واضحا في حقه أنه عفو عن القصاص، وحينئذ فله أن يطالب بالقصاص أو يطالب بالدية. مثال ذلك لو أن إنسانا قتل له قتيل فقال أنا عفوت عن الدية ولم يقل أنا عفوت عن القصاص، فقيل له إن لك هل عفوت عن القصاص؟ قال لا أنا عفوت عن الدية، فإن له أن يطالب بالقصاص وله أن يطالب بالدية، لأن الدية أقل شأنا من القصاص وأدنى منه، فإذا طالب بالأعلى فله أن يطالب بما دونه. كما لو اختار القصاص ابتداء ثم طالب بالدية فإن له ذلك. وله الصلح على أكثر منها أي من الدية، وله أن يقتص لأنه لم يعفو مطلقا. قال وله الصلح على أكثر منها أي من الدية، معنى أن الإنسان إذا كان له حق القصاص فطالب بالقصاص ولم يعفو فعرض عليه الصلح بأكثر من الدية، كما لو كانت الدية 100 فعرض عليه 500 أو 1,000,000، فإن له أن يصطلح معهم على ذلك ويلزمهم دفع ما اصطلحوا عليه لأن ذلك دون النفس. ولهذا قال وله الصلح على أكثر منها، وله أن يقتص لأنه لم يعفو مطلقا، بمعنى أنه ما دام لم يتفق وإياهم على قدر معين فله أن يستمر في مطالبته بالقصاص. وإن اختارها أي اختار الدية فليس له غيرها، فإن قتله بعد قتل به لأنه أسقط حقه من القصاص. المسألة الثانية يقول لو أن إنسانا اختار الدية فحينئذ ليس له الحق في المطالبة بالقصاص، ما دام قد اختار الدية انتهى حقه بالقصاص، وليس له حق في الرجوع عن مطالبته بالدية لما هو أعلى منها، لأن القصاص أعلى من الدية. فلو أنه قام وقتل الجاني فإن هذا يعتبر جناية جديدة، وحينئذ يقاد به، بمعنى أنه يقتص منه به لأن حقه في القصاص قد انتهى، فقتله لهذا الشخص بعد سقوط حقه في القصاص تعتبر جناية جديدة تنفذ عليها الأحكام الشرعية من جديد، فيقتص من هذا القاتل للقاتل. أو عفى مطلقا بأن قال عفوت ولم يقيده بقصاص ولا دية، فله الدية لانصراف العفو إلى القصاص لأنه المطلوب الأعظم. يقول لو أن إنسانا عفى مطلقا بأن قال عفوت ولم يقيده بقصاص ولا دية فحينئذ له الدية بانصراف العفو إلى القصاص لأنه المطلوب الأعظم، فلا يسقط حقه في الدية إلا إذا قال عفوت عن الدية. أما إذا قال عفوت فإنه ينصرف أول ما ينصرف إلى القصاص، وحينئذ له الحق في المطالبة بالدية. أو هلك الجاني فليس له أي لولي الجناية غيرها أي غير الدية من تركة الجاني لتعذر استيفاء القود كما لو تعذر في طرفه. يقول المسألة الثانية التي ينتقل فيها إلى الدية، لو أن الجاني هلك مات، إنسان قتل شخصا وفي السجن مات، فأولياء الدم ليس لهم حينئذ إلا المطالبة بالدية، وتكون الدية ليست على العاقلة وإنما من تركة الجاني لأن هذا قتل عمد فالعاقلة لا تتحمله، وإنما الذي يتحمله هو الجاني نفسه، فيؤخذ من تركته كسائر الديون التي تكون عليه، وذلك لتعذر الاستيفاء منه بالقود كما لو تعذر في طرفه. لو أن إنسانا فقأ عين شخص أو عين شخص ثم أصيب بالعمى فإنه حينئذ لا قصاص من الجاني، وإنما عليه الدية لتعذر القصاص منه في العين لأنها غير موجودة. وإذا قطع الجاني أصبعا عمدا فعفى المجروح عنها ثم سارت الجناية إلى الكف أو النفس وكان العفو على غير شيء فالسراية هدر، لأنه لم يجب بالجناية شيء فسرايتها أولى. وإن كان العفو على مال فله، أي للمجروح تمام الدية، أي دية ما سارت إليه، بأن يسقط من دية ما سارت إليه الجناية أرش ما عفى عنه ويجب الباقي. مسألة أخرى يقول: لو أن إنسانا اعتدى على شخص في طرف من أطرافه، كما لو قطع يده أو إصبعه أو نحو ذلك، فعفى المجروح عن الجارح، فإن كان هذا عفوا عن القصاص والدية فإنه يكون قد انتهى الأمر. بعد مدة، بعد شهر أو شهرين أو سنة، تعفن هذا الجرح وتسمم ومات منه الإنسان، مات بسبب هذا الجرح. فإذا كان العفو على غير شيء فإنه حينئذ ليس لأولياء المجروح مطالبة الجارح بشيء، وإن كان عفى عنه عن القصاص إلى الدية ودفع للمجني عليه دية الأصبع أو اليد ونحوها ثم مات بسبب سراية هذا الجرح إلى النفس، فإنه يطالب الجاني ببقية الدية، دية نفس كاملة. يعني لو أن إنسان ضرب شخصا متعمدا، مضاربة بينهما، وقام وكسر أحد أصابعه، فترافع إلى القاضي وقدر له الدية، والأصبع فيه عشر الدية، ثم بعد شهر تسمم هذا الجرح ومات صاحبه، فيطالب الجاني بتسعة أعشار الدية لتكميل دية كاملة. وإن كان المجني عليه عفوا تاما عن القصاص والدية فإنه حينئذ لا تعويض له ببقية الدية لو مات من هذه السراية. وإن وكل ولي الجناية من يقتص له ثم عفى الموكل عن القصاص فاقتص وكيله ولم يعلم بعفوه فلا شيء عليهما لا على الموكل، لأنه محسن بالعفو ما على المحسنين من سبيل، ولا على الوكيل لأنه لا تفريط منه. ثم بعد هذا ذكر مسألة أحيانا قد تقع، يقول: لو أن إنسانا حكم له بالقصاص من الجاني، وعند التنفيذ وكل شخصا ينفذ وهو ليس بحاضر، ثم الوكيل نفذ ما وكل به، وتبين أن ولي الجناية قد عفى قبل ذلك بيوم أو يومين أو أكثر أو أقل، فما الحكم؟ قال: لا شيء على أي منهما، لأن الذي عفى محسن وما على المحسنين من سبيل، وأما الوكيل الذي نفذ فلم يعلم بالعفو فلا ينسب إليه تكفير. أما لو كان يعلم أنه قد عفى موكله وقام واقتص فإنه حينئذ يعتبر جاني. وإن عفى مجروح عن قواد نفسه أو ديتها صح كعفو وارثه. قال وإن عفى مجروح عن قود نفسه أو ديتها صح كعفو وارثه. مثال ذلك لو أن إنسانا اعتدي عليه وجرح جرحا بالغا لم يمت منه في الحال، فقام وعفى عن الجارح وعفى عن الدية، فما حكم هذا؟ قال هذا صحيح، كما لو أنه إذا مات يعفو وارثه ويعتبر صحيحا. وإن وجب لرقيق قود أو وجب له تعزير قذف فطلبه إليه وإسقاطه إليه أي إلى الرقيق دون سيده لأنه مختص به، فإن مات الرقيق بعد وجوب ذلك له فلسيده طلبه وإسقاطه لقيامه مقامه لأنه أحق به ممن ليس له فيه ملك. قال وإن وجب لرقيق قود أو وجب له تعزير قذف فطلبه وإسقاطه إليه، كما نعلم الرقيق مملوك وهو تابع لسيده، فلو أنه وجب له قود بمعنى أن أحدا اعتدى على يده وقطعها أو رجله ونحو ذلك فإن له الحق في المطالبة بالقصاص وله الحق في العفو. كذلك لو وجب له تعزير كما لو قذفه إنسان فإن له أن يطالب بحد القذف وله أن يعفو، لأن هذه أمور تخصه بذاته. فإن مات الرقيق بعد وجوب ذلك فإن لسيده طلبه أي طلب القود وله إسقاطه لأنه يقوم مقامه لأن الرقيق من أمواله وهو مختص به. هذه جملة من المسائل المتعلقة بالقصاص والعفو عنه وتنفيذه، وهي كما رأيتم من الأهمية بمكان، وكثير من الناس يجهل هذه الأمور ويظن أن الجنايات كلها سواء، بينما هي عمد وشبه عمد وخطأ، والواجب في كل نوع غير الواجب بالنوع الآخر. نسأل الله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في دينه والاستقامة على ذلك، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، كما نسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.